غفور رحيم وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. حسبك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، فيقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. يخاطب الله تعالى في هذه الآية نبيه محمد صلى الله عليه وسلم كما هو صريح وواضح، يا أيها النبي، نداء خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قائلا له: قل يا محمد لمن في أيديكم من الأسرى، الكفار الذين أسروا يوم بدر، قل لأولئك الأسارى يا محمد هذا الكلام. شنو هو الكلام؟ إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، هذا هو مقول القول. قل يا محمد لمن في أيديكم من الأسرى، قل لأولئك الكفار الذين تحت يدك الذين أسروا يوم بدر، أخبرهم بهذا الكلام: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم، قل لهم هذا الكلام. قال الشيخ: ما معنى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا؟ قال: إن علم في قلوبكم إيمانا يؤتكم خيرا ما أخذ منكم، قال: جبر عليكم ما أخذ منكم من الفدية. إذا المعنى: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إيمانا وتصديقا، يؤتكم خيرا مما أخذ منكم أي يؤتكم أكثر وأعظم مما أخذ منكم من الفداء، ذاك المال الذي أخذ منكم فداء. هذو الأسرى تقول لهم هذا الكلام، من اللي تعطى الفداء يبغوا يمشيوا يبغوا يرجعوا، فقل لهم هذا الكلام: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا أي إيمانا وتصديقا يؤتكم أفضل وأحسن مما أخذ منكم من المال فداء، بمعنى أن الله تبارك وتعالى سيعطيكم خيرا من ذلك المال الذي أخذ منكم. شنو هاد خيرا مما أخذ منكم؟ الإيمان بالله تبارك وتعالى، طمأنينة البال، راحة النفس، ما يستقر في القلب من المعاني التي لا يتلذذ بها ولا يستشعرها إلا أهل الإيمان، أهل الشرك أهل الكفر محرومون منها. يؤتكم خيرا أفضل وأحسن وأعظم مما أخذ منكم، سنوذ بشريكم مال فداء. لكن إن آمنتم بالله وصدقتم رسوله صلى الله عليه وسلم أعطاكم الله خيرا من هذا. ومما يدخل أيضا في قول يؤتكم خيرا مما أخذ منكم المال، لا مانع أن الله تبارك وتعالى يعوض العبد بعد إيمانه، يعوضه بالدنيا أكثر مما أخذ منه، أكثر مما ذهب منه لما كان كافرا، فيؤتيه الله تعالى خيرا من ذلك ماديا ومعنويا في قلبه في باطنه وفي ظاهره. لكن المضمون، الشيء المضمون هو الأول المضمون، ولا بد أن يقع للعبد إن خرج من الكفر إلى الإيمان، هو المعنى الأول اللي هوش المعاني التي تستقر في القلب، وهي بلا شك أعظم من المال الحسي، أعظم من النعم الحسية، من المال الظاهري. ولهذا قال الله: يؤتكم خيرا قطعا، لأن هذا الإيمان الذي سيستقر في قلوبكم به تطمئنون ترتاحون تسعدون تعيشون الحياة الطيبة، فهو أمر لا يقدر بثمن ولا يمكن أن يتحقق بالمال. المال أمور الدنيا لا يمكن أن تتحقق بهذه اللذة الباطنة. المال كيف يحقق؟ المال يحقق اللذة الظاهرة في الظاهر، عشان كي تمتع بمركوب بمسكان بكذا، كلها لذات ظاهرة، لكن اللذة الباطنة هذه لا تتحقق إلا بالإيمان، بالإيمان. ولهذا تجدون أن الأغنياء من الناس، أن الملوك والرؤساء والوزراء والأغنياء محرومون من هذه اللذة، تجد كل أمور الدنيا متوفرة لهم، تجد جميع الأمور التي يحتاجونها موجودة بين أيديهم، ومع ذلك يعيشون التعاسة والضنك والشقاء. ما السبب؟ لأنهم حرموا هذه اللذة الباطنة. ولا شك أن لذة الباطن أعظم من لذة الظاهر. لماذا؟ لأن لذة الباطن تستلزم لذة الظاهر دون عكس. ما معنى دون عكس؟ بمعنى أن تعاسة الباطن تكدر سعادة الظاهر. لنفرض الإنسان متوفر عليه الأمور اللي كتحقق بها السعادة الظاهرة، لكن الباطن كاين التعاسة، التعاسة اللي في الباطن تكدر عليه سعادة الظاهر. حتى السعادة ديال الدنيا الظاهرة ما كيتمتعش بها، لا يتلذذ بها، فيؤول به الأمر إلى أن يفضل الموت على الحياة. كيفضل هاد الناس ملي كيوصلوا هاد الأمر الموت على حياتهم، مع أن جميع أسباب السعادة الظاهرة كاينة. وذلك لأن السر في سعادة الباطن ماشي في سعادة الظاهر، فسعادة الباطن أي القلب تستلزم سعادة الظاهر، وتعاسة الباطن تستلزم تعاسة الظاهر وإن وجدت أسباب سعادة الظاهر. إذن فالشاهد قوله يؤتكم خيرا، لا شك أن الإيمان إذا أوتيه المشركون فهو أعظم شيء يعطونه في هذه الدنيا. وإذا خرج الإنسان من ظلمات الضلالة إلى أنوار الهداية فإنه سيعلم قيمة هذا. من اللي يخرج من ذيك الظلمات اللي كان غارق فيها سنوات ويشكو الله تعالى الدخول في نور الهداية فإنه سيشعر بلذة ذلك، خاصة كان من الأغنياء من الناس الذين توفرت لهم الدنيا، غيعرف أن السعادة حقا وأن الحياة الطيبة حقا إنما تكون في القلب في الباطن، وتترتب عليها سعادة الظاهر. إذن يقول الله له قل لهم يا محمد إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، حسان من ذاك الشيء الذي أخذ منكم. ولما لا كما ذكرنا الله تعالى يؤتيهم خيرا حتى في الدنيا، ممكن حتى من حيث الدنيا الله تعالى يؤتيهم خيرا ما أخذ منهم، أخذت منهم أموال إن أسلموا يبارك الله لهم في أرزاقهم وأموالهم وينعم عليهم بنعم دنيوية أكثر مما كان عندهم. قال العباس، العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في نزلت وكان افتدى يوم بدر ثم أعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من المال ما لم يقدر أن يحمله، فقال قد أعطاني الله خيرا مما أخذ مني وأنا أرجو أن يوفر لي. العباس كان كيقول لهم هذه الآية رانا المقصود بها في نزلت، علاش؟ لأنه كان قد وقع له هذا الأمر، يوم بدر كان قد افتدى نفسه بماله، لأنه كان ممن أسر يوم بدر افتدى نفسه بماله. فكيقول العباس لما أسلمت أعطاني النبي صلى الله عليه وسلم عطاء كثيرا لم أستطع حمله، أعطاني أكثر من ذاك الشيء الذي فديت به نفسي يوم بدر. قال الله تعالى يؤتكم خيرا ما أخذ منكم ويغفر لكم، لهذا العباس قال تفسير قال وأنا أرجو أن يغفر لي، بمعنى الأمر الأول اللي هو يؤتكم خيرا ما أخذ منكم هذا الشيء راه حصل وقع لي، ويغفر لكم الله أعلم ما نقدرش نعرف واش الله غفر لي ولا لا، فقال وأنا أرجو أن يغفر الله لي، الأمر الأول راني شفته، والثاني أرجو الله أن يجعله لي، والله غفور رحيم. وهذا الختم مناسب للمقام لأنه قال ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم، الكلام على الكفار على المشركين. وإن يريدوا أي المشركون خيانتك يا محمد بما يظهرون من القول، لأن الكفار من أسر منهم ومن لم يؤسر من الكفار بعد بدر أظهروا للنبي صلى الله عليه وسلم أقوالا ظاهرها أنهم يريدون الصلح ويريدون الهدنة ويريدون أن يجعلوا عهدا بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان متوجسا منهم خيفة لا يثق بهم لأنهم مشركون كفار ربما يريدون الكيد والمكر برسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين. فيقول الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم وإن يريدوا خيانتك بما يظهرون من الأقوال الطيبة، يظهرون لك أقوالا حسنة، يظهرون لك كلاما طيبا في الظاهر، قال الله تعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن يريدوا يعني في الباطن يسرون خيانة ومكرا لك فقد خانوا الله من قبل. يخبر الله نبيه صلى الله عليه وسلم يقول لهذا الناس خانوا الله من قبل، شو مراد من قبل؟ أي من قبل بدر، من قبل غزوة بدر، باش خانوا الله بالكفر بوقوعهم في الكفر والشرك وغير ذلك من نواقض الإسلام. فقد خانوا الله من قبل، من قبل بدر، فأمكن منهم يوم بدر، أي فعاقبهم الله تبارك وتعالى بما يستحقون جزاء على خيانتهم وغدرهم. خانوا من قبل فعاقبهم الله تعالى يوم بدر، والمعنى أنهم إن أرادوا خيانتك فإن الله تعالى سينتقم منهم مرة أخرى، إن عادوا عاد الله جل وعلا للانتقام منهم. وشو هذا مقصود؟ لكن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وإن يريد خيانتك في المستقبل، إذا الناس ناويين يخونوك في المستقبل، اعلم يا محمد أنهم رخانوا من قبل فأمكن منهم، بمعنى أنهم كذلك إذا خانوا في المستقبل فإن الله سيعاقبهم. خانوا من قبل أي من قبل بدر بالكفر، فأمكن منهم يوم بدر، قتل من قتل وأسر من أسر منهم، ودوا عقاب الله لهم يوم بدر، بمعنى إلا بغوا كذلك يخونوا في المستقبل فالله تعالى سيمكن منهم. قال الله تعالى وإن يريدوا خيانتك، وهذا الكلام أيضا فيه تهديد للكفار المشركين، هذا تهديد وتخويف، كأنه يقول لهم وإن عدتم عدنا وإن تعودوا نعود، تخويف لهم. قال الإمام وإن يريدوا خيانتك الآية تهديد لهم، الآية فيها تهديد للكفار من الأسرى وغيرهم. قال الله تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله إلى آخر السورة. هذه الآيات كلها من هنا إلى آخر السورة يتحدث الله فيها عن المهاجرين والأنصار وعن الصحابة الذين لم يهاجروا في أول الأمر ومن بعد عاد هاجروا، ويبين الله تبارك وتعالى منازلهم، المنازل والدرجات ديال هؤلاء الأصناف من الصحابة، الأنصار أهل المدينة الذين آووا المهاجرين، والمهاجرون اللي هاجروا عن النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، والمسلمون الذين لم يهاجروا في أول الأمر لكن هاجروا من بعد. فهؤلاء تتحدث عنهم هذه الآيات وتبين منازلهم وما أعد الله لهم من الثواب والأجر. قال إن الذين آمنوا، قال الشيخ إلى آخر السورة، بمعنى من هذا الموضع حتى الآخر السورة، مقصدها بيان منازل المهاجرين والأنصار والذين آمنوا ولم يهاجروا بعد الحديبية. يبين الله تعالى المنازل ديال هؤلاء الأصناف الثلاثة من الصحابة. المهاجرين الذين هاجروا في الزمن الأول لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم، قبيل هجرة النبي وبعيد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، كلهم يعدون ممن هاجر في أول الأمر، سواء منهم من هاجر قبل رسول الله ولا بعيد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الصنف الأول. الصنف الثاني قال والأنصار، الأنصار هم أهل المدينة بأوسهم وخزرجهم. والذين آمنوا ولم يهاجروا بعد الحديبية، بمعنى الذين آمنوا بعد غزوة الصلح الحديبية ولم يهاجروا وبقوا في مكة حتى فتحت وصارت بلد إسلامي، هؤلاء ثلاثة أصناف سيذكر الله تعالى منازلهم. قال الإمام فبدأ أولا بالمهاجرين ثم ذكر الأنصار وهم الذين آووا ونصروا وأثبت الولاية بينهم وهي ولاية التعاون والتناصر. أشقى الله تعالى في هذا المعنى، إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هذا القسم الأول، شكون هذا عن يتكلم الله؟ آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، هؤلاء المهاجرون الأولون. والذين آووا ونصروا، من هؤلاء؟ الأنصار. آووا من؟ آووا المهاجرين لما هاجر إليهم الصحابة من مكة لا مال ولا شيء، آووهم اقتسموا معهم أموالهم وأسكنوهم في مدينتهم وأعانوهم بما استطاعوا، بما أمكنهم واستطاعوا أن يعينوا به إخوانهم، آووهم. إذن قال والذين آووا ونصروهم الأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. الله تعالى أثبت الولاية بين المهاجرين والأنصار، أولئك بعضهم أولياء بعض. هل الولاية وش المقصود بها؟ ولاية التعاون والتناصر ولا ولاية الميراث الإرث؟ اختلف المفسرون في هذا، فقال بعضهم لا، المراد بالولاية هنا ولاية التعاون والتناصر. إذن أولئك بعضهم أولياء بعض، أي يعين بعضهم بعضا وينصر بعضهم بعضا، لأن بينهما رابطة الإيمان، لأن بين الصنفين رابطة الإيمان، وهذه الأخوة ديال الإيمان تقتضي التعاون والنصرة فيما بينهم. إذا كاين واحد الولاية بين المهاجر، خالك جايين من مكة ولك في المدينة وبعاد وما كاين تشي علاقة بينهم، علاقة نسب ولا قرابة ولا شيء، فإن بينهم رابطة الإيمان، وهي أقوى من رابطة النسب ولا رابطة المصاهرة ولا الرضاع. فإذا هاد الرابطة توجب وجود ولاية التناصر والتعاون فيما بينهم. إذن هذا القول الأول، أن الولاية أولياء بعض هي ولاية التناصر. قال الشيخ: وقيل هي ولاية الميراث ثم نسخت، بمعنى في أول الأمر لما هاجر الصحابة من مكة المدينة، وقلنا الأنصار رحمهم الله تعالى بذلوا وسعهم في إيواء الصحابة، لأن ما يقدروش يهاجروا بأموالهم، ركين اللي كان غني وخلى الأراضي والأموال وجاء فارا بدينه إلى المدينة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال بعضهم: الولاية هنا ولاية الميراث، بمعنى لما وقع ما وقع من مهاجرين والأنصار، هادو تركوا كل شيء وجاءوا عند الأنصار، والأنصار أعانوهم وأسكنوهم ديارهم وآخوهم، فأثبت الشارع الحكيم الولاية بينهم في التوارث، إلى مات أنصاري يرثه مهاجري، وإلى مات مهاجري يرثه أنصاري. تبت الله تعالى الإرث فيما بينهم باش بأخوة الإيمان. ها واحد الأنصاري آوى مهاجريا، إلى قدر الله مات ذاك المهاجري اللي آوى ذاك الأنصاري فإن الأنصاري يرثه، أو العكس فإن المهاجري يرث الأنصاري، بمعنى إذا ما كانش عنده ورثة، مات وما خلت شي وارث من الورثة، ذاك الأخ دياله في الإيمان يرثه. هذا كان في أول الأمر، ثم نسخ هذا الحكم بما سيذكر في آخر السورة، يقول لنا الله في آخر السورة: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، يعني في الميراث، في الميراث أولو الأرحام بعضهم أي ذو القرابة، ذو القرابة بعضهم أولى ببعض في الميراث. فهذه الآيات نسخت التوارث الذي كان بين المهاجر والأنصار في أول الأمر، اللي الله هجر المدينة كان هذا الأمر، لكن رمكناش قرابة فيما بين المهاجرين والأنصار، فنسخت بأن التوارث يكون بسبب القرابة. قرابة. قال الله تعالى: والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا. قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا، الذين آمنوا مازالين في مكة ما هاجروش للمدينة، كيقول الله تعالى: ما لكم من ولايتهم من شيء، بمعنى ليس لهم عليكم ولاية، ولاية التوارث، الولاية ديال الميراث ليست لهم عليكم. إلى واحد من من من الصحابة الذين آمنوا مازال ما هاجروش في مكة مات، لا يرثه أنصاري، ولا أنصاري في مدينة مات، لا يرثه صحابي لم يهاجر. إذن الذين لم يهاجروا ليس بينهم وبين الأنصار ولاية التوارث، لأنهم لم يهاجروا. قال الله: حتى يهاجروا، من اللي هاجروا ويجوا للمدينة حينئذ غتولي الولاية بينهم. قال: والذين آمنوا ولم يهاجروا، بقوا في مكة لم يستطيعوا الهجرة، ما لكم من ولايتهم، بمعنى ليس لكم من ولايتهم من شيء حتى إلى أن يهاجروا. مفهومها أنهم إن هاجروا صارت لهم نفس الولاية اللي ذكرناها قبل، لأن الولاية السابقة لمن؟ للمهاجرين والأنصار، وهؤلاء ليسوا مهاجرين، لم يهاجروا، إذن فليست لهم ولاية حتى تيو. والآية أيضا فيها ترغيب، فيها واحد المعنى آخر، اللي هو ترغيب أولئك الصحابة في الهجرة، أن من لله فرق بين من هاجر ومن لم يهاجر، ورفع قدر من هاجر على من لم يهاجر، فيه إشارة لهذا المعنى، وهذا القريب من هذا المعنى، تفضيل المهاجرين على غير المهاجرين وتفضيل المجاهدين على غير المجاهدين، سبق معنا في سورة النساء في قوله تبارك وتعالى بداية الآيات بعد الله لا إله في الربع ديال الله لا يستوي، قال: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموال أنفسهم. هاد جوج الأصناف ما كيستويش، ماشي بحال بحال. لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر، استثنى الله تعالى أصحاب الأعذار، لا أصحاب الأعذار إن شاء الله عندهم الأجر ديال المجاهدين، لكن القاعدون الذين ليس لهم عذر وما جاهدوش واش يستوون مع من خرج للجهاد؟ لا يستوون، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير هذا الاستثناء، إلا أولي الضرر فلهم أجر المجاهدين. غير أولي الضرر، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. أو صرح الله قال فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكلا وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. إذا قال الشيخ، قال الله تعالى بعد وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. لاحظ على من كيتكلم الله تعالى هنا، على المهاجر، على الصحابة الذين لم يهاجروا في الأول. بالنسبة للولاية قال لك الله تعالى ما كيناش الولاية حتى يهاجروا، ولكن النصرة هنا إن استنصروكم طلبوا منكم نصرتهم، يجب عليكم أن تنصروا، نعم، لوجود أخوة الإيمان، رابطة الإيمان بينكم، وجب عليكم أن تنصروهم. إذا استعنوا بكم وطلبوا منكم أن تنصروهم وأن تقفوا في صفهم ضد العدو الكافر، وجب أن تنصروهم، هم إخوانكم في دين الله تعالى. وإن استنصروكم، شو معنى استنصروكم؟ أي طلبوا منكم نصرتهم، قالوا لكم عاونونا نصرونا، فعليكم النصر، فيجب عليكم أن تنصروهم، إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. إلا إذا كنت دايرين عهد بينكم وبين قوم من الكفار ألا تقاتلوهم، وهؤلاء الصحابة استنصروكم عليهم، فما يمكنش لكم تنقضوا العهد الذي بينكم. لاحظوا المؤمن، لاحظوا المسلم، المسلم لا ينقض العهد ولو كانت القبيلة المعاهدة قد آذت بعض المسلمين، ما دام لم يكن ذلك في بنود الصلح وفي شروط الحلف والعهد فلا يجب ذلك، بل يجب على المسلم أن يستمر على المحافظة على العهد والوفاء به وأن لا ينقضه. فقال لهم الله تعالى إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق، لا استنصروكم على ذوك الناس اللي انتم بينكم وبينهم عهد، لحافظوا على العهد، المحافظة على العهد آكد وأولى وأرجح من نصرة أولئك المؤمنين المستضعفين. إذن يقول الشيخ هنا لما نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا، أين نفى الولاية؟ فين؟ في قوله ما لكم من ولايتهم من شيء، وقرئ من ولايتهم من ولايتهم، الولاية والولاية بمعنى واحد. إذا لما نفى الولاية، لما قال ما لكم أي ليس لكم، ما نفية، ليس لكم من ولايتهم شيء، ليس لكم من ولايتهم شيء، شيء مبتدأ مؤخر، ولكم جرم الخبر مقدم وجرب من للتنصيص على العموم. قال لما نفى الولاية بين المؤمنين الذين هاجروا وبين المؤمنين الذين لم يهاجروا أمر بنصرهم إن استنصروا بالمؤمنين، متى؟ في قوله وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، فعليكم النصر. إذن وإن استنصروكم فيلزمكم النصر، عليكم ليس اسم فعل أمر، يلزمكم، عليكم النصر، يلزمكم النصر، اسم فعل أمر، كقوله تعالى عليكم أنفسكم، يلزمكم النصر، أن تنصروا إخوانكم. إلا إذا استنصروا على قوم بينهم وبين المؤمنين عهد فلا ينصرونهم عليهم، فهذه الحالة إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال الله والله بما تعملون بصير، الله جل وعلا بصير خبير عليم سبحانه وتعالى بكل ما تعملون من أعمال، ومن جملة الأعمال هذه الأعمال المذكورة هنا، نصرتكم لإخوانكم المهاجرين، نصرتكم لإخوانكم الذين لم يهاجروا إذا طلبوا منكم ذلك، ثبوت الإرث بهذه الأخوة فيما بين المهاجرين والأنصار، هذا من جملة ما الله تعالى بصير وخبير وعليم به. والله بما تعملون بصير، بما جرمزه متعلق ببصير التقدير، والله بصير بما تعملون، فهمنا، لأن الله مبتدأ وبصير خبر مبتدأ، وبما جرمزه متعلق بصير المعنى، والله بصير بما تعملون، وما تفيد العموم، إذن ما أي شيء تعملونه ظاهرا وباطنا، سرا وعلانية، بالليل أو بالنهار، أي شيء تخططون له وتريدون فعله فالله عليم به، والله بما تعملون بصير. ثم قال والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، هذا من باب البيان والتحذير للمؤمنين. الله تعالى كيحضر المؤمنين كيبين لهم قال لهم اعلموا ان الكفار راه بينهم ولايه، بينهم ولايه تعاون وتناصر، حتى الولايه ديال الارث قد تكون بين بعض الكفار، بمعنى انهم يتعاونون عليكم يتفقون عليكم. الذين كفروا بعضهم كاين موالاه بين بعضهم بعض فاحذروهم. ثم قال الله إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض، إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الشيخ إلا هنا مركبة من إن الشرطية ولا النافية. إلا إذن شنو الأصل ديال التركيب؟ إن لا إن الشرطية ولا النافية. إن لا تفعلوه تكون، ها جواب الشرط، إذن إن شرطية تقتضي شرطا وجوابا، تكون هذا فعل الشرط وتفعلوه، إلا تفعلوه هذا فعل الشرط وتكون هذا جواب الشرط. إن لا تفعلوا تكون، تفعلوا فعل الشرط تكون جواب الشرط، ولا كما قلنا حرف نفي. إذا لم تفعلوا تفعلوه، طيب الضمير في تفعلوه على ماذا يعود؟ قال الشيخ والضمير في تفعلوه لولاية المؤمنين ومعاونتهم، أو لحفظ الميثاق الذي في قوله إلا على قوم، أو للنصر الذي في قوله فعليكم النصر. والمعاني كلها صحيحة، لأن هذه الأمور الثلاثة كلها إذا لم يفعلها المؤمنون، هذه الأمور الثلاثة المذكورة هنا إذا لم يفعلها المؤمنون تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، كلها. ولذلك يصح الضمير يرجع الأول والثاني والثالث. إذا الأمر الأول إلا تفعلوه ماذا؟ ثبوت الولاية، ولاية النصرة والتعاون فيما بينكم، لأن الله قال لهم في الأول قال أولئك بعضهم، هذا هو الأول، أولئك بعضهم أولياء، هذا رأي إخبار بمعنى الأمر، بمعنى رخاص تكون ولاية بين المهاجرين والأنصار، وجب أن تكون ولاية تناصر وتعاون. قال لهم من بعد إلا تفعلوه، بمعنى إذا لم تثبتوا الولاية فيما بينكم واختلفتوا وتنازعتوا ولم بغيتوش تكون فتنة في الأرض وفساد كبير، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني إلا تفعلوه لحفظ الميثاق الذي في قول الله على قومه، إذن إلا تفعلوه أي حفظ الميثاق الذي بينكم وبين الكفار. المسلمون المستضعفون لما هاجروش استنصروكم، لكن على قوم بينكم وبينهم ميثاق. قال لهم الله إلا تفعلوا أي الحفظ على الميثاق، لأن الله قال لهم فيما سبق قال لهم فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. ثم ماذا حذرهم؟ قال لهم إلا تفعلوا ذلك، شنو هو ذلك؟ الحفظ على العهد الذي بينكم وبين الكفار تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. المعنى الثالث النصر في قوله فعليكم النصر، وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر، واجب عليكم أن تنصروا إخوانكم مسلمين إلا على قوم، الأصل واجب عليكم تنصروهم. إلا تفعلوا أي إلا تنصروهم، إلا تفعلوا النصر تكون فتنة. إذا المعاني هذه كلها صحيحة، نعم، لأن المسلمين مأمورون بهذه الأشياء الثلاثة، مأمورون أولا باش بثبوت الولاية بين المهاجرين والأنصار، مأمورون باش بالحفاظ على العهود والمواثيق التي بينهم وبين الكفار، مأمورون باش بنصرة المؤمنين إذا استنصروهم. فأي أمر من هذه الثلاثة خالفوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. قال الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. هذه الآية فيها ثناء على المهاجرين والأنصار، ثناء على المهاجرين والأنصار، ولا شك أن طائفتين مع لكل طائفة مزايا لكل طائفة خصائص، فلا يمكن تفضيل المهاجرين على الأنصار مطلقا ولا تفضيل الأنصار على المهاجرين بإطلاق. الأنصار لهم مزايا اختصوا بها والمهاجرون لهم مزايا اختصوا بها، وإن كانت المسألة خلافية بين العلماء، فمنهم من قال إن الأنصار أفضل من المهاجرين، وقيل العكس، والصواب عدم الترجيح المطلق، بل يقال أنصار أفضل المهاجرين من جهة كذا وكذا، والمهاجرون أفضل من الأنصار من جهة كذا وكذا، وهذا التفضيل في الجملة، وإلا من جهة الأفراد حتى لو قلنا المهاجرون أفضل من الأنصار فقد تجد أنصاريا أفضل من بعض المهاجرين، أو إذا قلنا العكس قد تجد مهاجريا أفضل من بعض الأنصار. ومما رجح به من قال إن المهاجرين أفضل من الأنصار، مما رجح به هؤلاء قولهم أن الخلفاء الأربعة من المهاجرين، قال لك أبو بكر وعمر وعثمان وعلي من المهاجرين، فهذا دليل على أن المهاجرين أفضل من الأنصار، مما رجح به. والصواب أن التفضيل المطلق لا يستلزم تفضيل الأفراد، بمعنى وخذا نقول الأنصار أفضل من المهاجرين، لكن لا يلزم من هذا أن أفراد المهاجرين كلهم واحدا واحدا ليسوا أفضل من جميع أفراد الأنصار. الشاهد على كل حال لا يرجح هؤلاء على هؤلاء بإطلاق ولا العكس، وإنما لكل مزايا وخصائص خاصة بها. المهاجرون من خصائصهم أنهم تركوا أموالهم ودويهم أقاربهم وأولادهم لكفار مبغوش يهاجروا، لأزواجهم لكفار مبغوش يهاجروا، لوالديهم لكفار مبغوش يهاجروا، تركوا كل شيء وهاجروا لله يريدون وجه الله تبارك وتعالى. وهذا أمر عظيم أن يترك الإنسان شخص يكون غنيا وبين ذويه وله سمعة وله نسب وحسب وشرف بين الناس ويترك هذا الشيء كامل ويمشي لواحد المكان لا مال ولا ولد ولا شيء، عاد غي عاود ابن حية من جديد ولا يعرفه الناس وليس له تلك القيمة التي كانت له في بلده. هذا أمر عظيم قد فعله المهاجرون. الأنصار كذلك مما يعني يختص بهم ولم يقع للمهاجرين أنهم آخوا المهاجرين، جعلوهم إخوانا لهم، اقتسموا معهم كل شيء يملكونه. أي واحد من الأنصار من جو المهاجرين يملك شيئا اقتسمه مع أخيه، اللي عنده شيء سكنة اقتسمها مع أخيه، عنده مال اقتسمه مع أخيه، بل الواحد منهم له زوجتان يخير الصحابي يقول له اختر أيهما شئت أطلقها وبعد عدتها تتزوجها. أمر عظيم جدا، وحد الأخوة كبيرة حصلت من الأنصار لإخوانهم المهاجرين. فهذه أمور اختصوا بها لم تكن المهاجرين بالعكس وهكذا. إذن هذه الآية هذه فيها ثناء على صنفين، على المهاجرين والأنصار بجوج. يقول الله تعالى والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، هذو المهاجرون، والذين آووا ونصروا بجوج، هادو ما لهم، أولئك هم المؤمنون حقا، أولئك مهاجرون الأنصار هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم. لهم مغفرة يغفر الله تعالى ذنوبهم من مما أعده الله لهم من الجزاء، المغفرة التجاوز عن الذنوب وسترها عدم المعاقبة عليها، لهم مغفرة من الله. والأمر الثاني ولهم رزق كريم في الجنة، أعد الله تعالى لهم رزقا كريما ودرجات عالية ومنازل رفيعة في الجنة. قال الإمام والذين آمنوا وهاجروا، الآية ثناء على المهاجرين والأنصار ووعد لهم والرزق الكريم في الجنة. إلى الشيخ والضحاك قال لك هذه الآية فيها ثناء على المهاجرين والأنصار، فين الثناء؟ لما قال أولئك هم المؤمنون حقا، هذا الثناء. ووعد لهم، فين الوعد؟ لما قال لهم مغفرة ورزق كريم، ذو الوعد، وعدهم الله بالمغفرة ووعدهم بالرزق الكريم في الجنة. قال تعالى من بعد والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم. شو معنى من بعد؟ أي بعد الحديبية، الذين أسلموا بعد الحديبية وبعد بيعة الرضوان، عاد أسلموا وآمنوا، لكنهم لما آمنوا قبل الفتح، قبل ما تفتح مكة، آمنوا وهاجروا، آمنوا متأخرين حتى بعد الحديبية عاد آمنوا. إذن آمنوا ما بين الحديبية والفتح، وهاجروا قبل أن تصير مكة بلاد إسلام، لأنه لما فتحت مكة لا معنى للهجرة، هجرة ليست واجبة حينئذ لأن مكة صارت بلد إسلام والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا هجرة بعد الفتح. إذا المقصود هؤلاء الذين آمنوا بعد الحديبية وقبل الفتح، ولهذا هذا هو معنى الهجرة هنا، وهاجروا. قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا معكم، هاجروا وفدوا دين الله تعالى بأنفسهم وأموالهم وأولادهم وكل ما يملكون فأولئك منكم. قال الشيخ يعني الذين هاجروا بعد الحديبية وبعد الرضوان، فأولئك منكم أي معكم في الأجر والثواب، احتهمش معكم في الأجر. لكن لا شك نعم هم منكم ويعدون من المهاجرين ولهم أجر الهجرة، عندهم أجر الهجرة ولا لا؟ عندهم أجر الهجرة. لكن هل هم يساوون من أسلم قبل الهجرة ولمن أسلم في السنوات الأولى بعد الهجرة وشحالهم في الأجر؟ لا لا يستوون معهم. هذوك اللي يسلموا في الأول شهدوا المشاهد التي لم يشهدها هؤلاء، شهدوا بدرا وشهدوا أحدا وغيرهما من المشاهد، وهؤلاء لم يشهدوا هذه المشاهد فهم بعدهم في الرتبة. ولذلك العلماء من اللي كيرتبوا الصحابة في كيذكرهم على سبيل الترتيب يذكرون هؤلاء الذين أسلموا بعد الحديبية في مراتب متأخرة، بعد من أسلم قبل بدر ومن شهد بدران ومن شهد أحدان ومن بايع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة، عاد بعدهم يأتي من بايع النبي صلى الله عليه وسلم بيعة الرضوان، هؤلاء نزل القرآن يثني عليهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، هؤلاء هم أهل الرضوان وهم الذين بايعوا تحت الشجرة. وعاد بعد ذلك من أسلم بعد بيعة الرضوان، أسلم بعد بيعة الرضوان أي بعد الحديبية. إذن قال الله فأولئك يمكنهم، ثم قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. قال الشيخ قيل هي ناسخة للتواثر للتوارث بين المهاجرين والأنصار، هذا على القول بأن قوله تعالى بعضهم أولياء بعض فيها إثبات الميراث، لأننا ذكرنا أن قوله تعالى أولئك بعضهم أولياء بعض اختلف المفسرون واش المراد بالولاية هنا، ولاية الميراث ولا ولاية التعاون والتناصر. فإذا قلنا الآية تشمل ولاية الميراث إذن فهذه ناسخة كما بنى على ذلك قبل، وإذا قلنا لا المقصود بالولاية هنا ولاية التعاون والتناصر إذن فلا نسخة، فليست هذه ناسخة لأن الأصل الآية الأخرى ما فيهاش إثبات الميراث. ولهذا قال الشيخ وقال مالك ليست في الميراث، وقال أبو حنيفة هي في الميراث وأوجب بها ميراث الخال والعمة وغيرهما من ذوي الأرحام. أبو حنيفة جعلها في الميراث، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض جعلها في الميراث، ولكن أثبت بها الإرث لذوي الأرحام الذين لا يرثون بالفرض ولا بالتعصيب من الخالة والعمة ونحوهما من ذوي الأرحام المعروفين الذين يذكرون في باب الفرائض، يعني القرابة الذين لا يرثون بفرض ولا تعصيب. فأثبت أبو حنيفة الإرث بهذه الآية لهؤلاء وأوجبه، قال لك الإرث واجب لهؤلاء لذوي الأرحام. وأنتم تعلمون أن غير الحنفية يثبتون الإرث لذوي الأرحام لكن إذا لم يوجد أهل فرض وتعصيب، أو وجد أهل فرض وبقي شيء من المال، لأن المسألة مسألة الميراث إذا بقي فيها شيء من المال، مثلا عندنا ورثة لكن يرثون الفرض ليس عندنا عاصب، فأخذ أهل الفروض فروضهم وبقي شيء من المال، اختلف الفقهاء فهذا المال اللي بقى إلى أين يذهب؟ فقيل بالرد يرد على الورثة، ذوك الورثة يعاود يتقسم عليهم ذاك المال بالرد، وقيل إلى بيت مال المسلمين إن وجد، فإن لم يوجد فإلى أولي الأرحام، هذوك اللي ما كيورثوش خالة الميت ولا عمة الميت ونحو ذلك ممن لا يرثون أصلا. قال الشيخ قال الله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. أولو الأرحام أي ذوو القرابة لبناتهم رحم، قرابة رحم، بعضهم أولى ببعض بمعنى هم أولى ببعضهم بعضا من غيرهم في كتاب الله، بمعنى هذه الأولوية فين كاينة؟ أن بعضهم أولى ببعض فين كاينة هذه الأولوية؟ في كتاب الله. ثم المراد بقوله في كتاب الله قيل المراد القرآن، هاي فهذه الآية والرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، وقيل المراد بالكتاب اللوح المحفوظ، بمعنى أن ذلك مكتوب في اللوح المحفوظ أن الأولوية ثابتة بين ذوي الأرحام بين ذوي القرابة. هذا آخر سورة الأنفال. قال في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. الختم بهذا كذلك مناسب لجميع ما ذكر من الآيات، بمعنى الله تبارك وتعالى ذكر لنا فضل المهاجرين والأنصار، وذكر لنا فضل المهاجرين والأنصار على الذين لم يهاجروا، وبين تبارك وتعالى في الآية اللي سبقت بعض شيئا من التفاضل بين هؤلاء الأصناف من الصحابة، لكن من بعد قال لنا إن الله بكل شيء عليم، فهو عليم سبحانه وتعالى بكل شيء، ومن جملة ذلك عليم بمن اتقى، عليم بمن يخشى الله ويخافه ويعظمه ويجله، عليم تبارك وتعالى بالأفضل بالفاضل والمفضول بالراجح والمرجوح بالأفضل والفاضل بالأرجح والراجح، عليم بكل شيء. وأيضا إن الله بكل شيء عليم بالنسبة لما ذكر في آخر الآية وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، مما يعلمه الله تبارك وتعالى مما يتعلق بهذا أنه سبحانه وتعالى عليم بكل أحد وما يستحقه، فيعطي كل ذي حق حقه بناء على علمه الأزلي بكل شيء، العلم المحيط بكل شيء، هذا حاصل السورة. ثم قال الشيخ سورة براءة، قال وتسمى سورة التوبة وتسمى أيضا الفاضحة. هذه السورة لها أسماء، سورة براءة لها أسماء، تسمى من بين الأسماء التي ذكر الشيخ تسمى سورة براءة وتسمى سورة التوبة وتسمى الفاضحة، ولكل اسم من هذه الأسماء سبب. تسمى سورة براءة لأنها ابتدأت بقوله براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، ابتدأت بالبراءة من المشركين فلهذا سميت ببراءة. وتسمى بالتوبة لماذا؟ لأن الله تعالى أنزل فيها التوبة على الذين خلفوا كما سيأتي معنا في أواخرها بإذن الله تعالى، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه إلى آخر الآية. وتسمى بالفاضحة لأن هذه السورة فيها كشف لأسرار المنافقين وقبائحهم ونواياهم وغدرهم ومكرهم وكيدهم وخبائثهم. السورة أكثر صور القرآن فضحا للمنافقين، هي السورة أكثر صور القرآن فضحا للمنافقين هي هذه السورة. وجمع إن شاء الله آيات يتحدث الله فيها عن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ويتحدث فيها عن المنافقين عموما، عن المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا كانوا يفعلون، ماذا كانوا ينوون، إلى أي شيء كانوا يرمون ويخططون، إلى أي شيء كانوا يريدون الوصول، ذكر الله تعالى أحوالهم في آيات كثيرة في هذه السورة كما سيأتي بإذن الله تعالى. قال الشيخ واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها، هذه السورة ما كانش في أولها البسملة بالإجماع الصحابة ومن جاء بعدهم، والصحابة رضي الله عنهم معلوم ومعروف عنهم كما سبق ذلك في أول هذا الكتاب في مدارس الكتاب أنهم كانوا حريصين غاية الحرص ألا يضيفوا في المصحف شيئا ليس من كلام الله تعالى، كانوا حريصين غاية الحرص ولو حرفا حرف شي حاجة ماشي من كلام الله تعالى كانوا حريصين على ألا يضيفوها. وهذا الأمر اللي احنا نتكلموا عليه الآن مما يستدل به من قال من العلماء إن البسملة آية من القرآن، وكان سبق معنا الخلاف في هذه المسألة هل البسملة آية من القرآن أم لا، وعلى القول بأنها آية من القرآن هل هي آية من أوائل السور ولا من أواخرها، ولا هي آية مستقلة ليست من أول السورة ولا من آخرها، أقوال قيلت في هذا. فقيل البسملة ليست من القرآن، هذا قول قيل به وهو قول مرجوح، والصحيح الذي عليه أكثر أنها من القرآن. طيب هي من القرآن وش هي من أول السورة، جزء من أول السورة، هي بعض آية لأنها هي مش آية كاملة، بمعنى وش هي بعض آية من أول السورة. فمثلا عندما نقرأ بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، هذه السورة عدد آياتها ثلاث، فينا هما الثلاث، إنا أعطيناك الكوثر فصلي ربك وانحر إن شريك هو الأبتر، إذا البسمة بسم الله الرحمن الرحيم هي آية أخرى؟ لا، هي بعض آية، بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر، حتى هنا الله ثلاث الآية، هذه هي الآية من بسم الله الرحمن الرحيم إلى الكوثر، هي بعض آية، واضح، جزء من آية، بمعنى هي وما بعدها عاد غنكملوا الآية وليست آية. هذا بالنسبة لفائر القرآن، إلا الفاتحة ففيها خلاف. هذو اللي كيقولوا بأن البسملة من القرآن كيقولوا هي بعض آية من القرآن إلا في الفاتحة ففيها خلاف. قيل هي آية بالنسبة للفاتحة، قيل هي آية تامة بمعنى بسم الله الرحمن الرحيم آية، وقيل لا هي أيضا بعض آية من الفاتحة. إذا انتبهوا، غير الفاتحة هم متفقون على أنها بعض آية، هذو اللي كيقولوا هي من القرآن، ذلك يقول القرآن متفقون على أنها بعض آية، لكن بالنسبة للفاتحة اختلفوا، فقال بعضهم لا هي آية بالنسبة للفاتحة آية مستقلة. وعلى هذا احنا معلوم بالإجماع أن الفاتحة فيها سبع آيات، فيها سبعة الآيات، ولقد أتيناك سبعا من المثل، قال جماهير السلف المراد بها الفاتحة فهي سبع آيات. طيب على هذا القول اللي كيقول لك البسملة آية مستقلة من الفاتحة، كيفاش غنديروا نعدوا الآيات ديال الفاتحة؟ كيقول لك بسم الله الرحمن الرحيم آية الأولى، الحمد لله رب العالمين جوج، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه كلها آية واحدة، ما كيقفوش عليهم لا عليهم غير المغضوب، كلها آية واحدة، لأنهم متفقين على أن في المجموعة سبع آيات. طائفة الأخرى تقول، تقول اللي كتقول هي من القرآن، تقول لك هي بعض آية من الفاتحة، بعض آية من الفاتحة، وعليه فبسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مشتلنا هذه آية، وقوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم آية، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذه الآية السابعة. ومما يؤيد هذا القول الثاني، القول الثاني هو الأقوى، يؤيده حديث أبي هريرة في الصحيحين حديث قدسي، أن الله تعالى قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. أخذوا معي السورة شحال فيها سبعة الآيات، لبغينا نقسمها مناصفة فين غيكون نصف؟ غيكون نصف الآية الرابعة، لأن بغينا نقسمها مناصفة عندنا ثلاثة في هذا القسم وثلاثة في هذا القسم يستا، وهذه الربعة جات في الوسط، الآية الرابعة جات في الوسط، لا هي من القسم الأول ولا من القسم، لكن هي سبع آيات، إذا كان سبع آيات في الوسط هو الآية الرابعة، ثلاثة قبلها وثلاثة بعدها. هل الحديث كيقول الله تعالى فإذا قال العبد، أول دليل بعدها، فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين ولم يذكر البسملة، ما قالش فإذا قال العبد بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله قال الله حمد عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال الله أثنى علي عبدي، وإذا قال عبد الملك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله هذا بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل، فجعلها نصف نصف الفاتحة نصف سورة، فهذا دليل على أن ما بعدها هو النصف الآخر، بمعنى قبلها ثلاثة الآيات وبعدها أربعة الآيات، فما بقي إذن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. شاهد خلاف هذا كله استطراد، الشاهد اللي بغينا نأصل واحد الأصل ونجي نتكلم على براءة. إذا البسملة في سور القرآن الكريم، في أوائل سور القرآن الكريم هي من القرآن، واختلفوا هل هي آية، هل هي بعض آية من كل سورة، مع الخلاف اللي اشرنا لي في الفاتحة في غير الفاتحة، هل هي بعض آية وهي آية مستقلة. كاين اللي قال آية مستقلة، ما معنى آية مستقلة؟ بمعنى هي ليست من أول سورة، فمثلا إنا أعطيناك الكوثر أول السورة هي إنا أعطيناك الكوثر، قال لك وديك البسملة قالوا هي آية نزلت للفصل بين السور، هؤلاء كيقولوا آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، ولذلك كيقولوا هؤلاء ليست تشمل الفاتحة ليست آية، كيقولوا نعم إذا بغينا نقرأ الفاتحة يجوز نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم، لكن نحن نعتقد أنها آية مستقلة نزلت للفصل بين السور ولا لافتتاح السور، لافتتاح السور بحال الحمد لله رب العالمين، أو للفصل بين السور في داخل القرآن، لكنها آية مستقلة وكذا. إذا الصحابة مع حرصهم الشديد على أن لا يكتبوا كلمة في القرآن ليست من كلام الله بل حرفا في القرآن ليس من كلام الله تبارك وتعالى، كتبوا البسملة بين كل السور إلا هد إلا في أول هذه السورة بين الأنفال وبراءة لم يكتبوا البسملة، فدل ذلك هو من الأدلة اللي كيستدلوا بها الجمهور اللي كيقولوا بأن البسملة من القرآن. قالوا لهم كون كانت ليست من القرآن لزادها الصحابة بين الأنفال وبراءة، كون كانت غزايدة ماشي من القرآن، فلما لم يكتبوها بين الأنفال وبراءة دل على أنها توقيفية، واضح توقيفية على أنها وحي منزل من السماء وأنها من القرآن الكريم. إذن قال الشيخ واتفقت المصاحف والقراء على إسقاط البسملة من أولها، إذن بالإجماع ما كيناش البسملة في أول براءة، لكن ما السبب أو ما اتفقوا على ذلك واختلفوا فاش في السبب علاش هذه السورة ما كتبداش بالبسملة. قال الشيخ فقال عثمان بن عفان أشبهت معانيها معاني الأنفال وكانت تدعى القرينتين في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك قارنت بينهما ووضعتهما في السبع الطوال. هذا كلام عثمان بن عفان لأنه جمع المصحف في زمانه، أمر بجمع المصحف، فلما كان آمرا الصحابة الحفاظ لحافظ القرآن بجمع المصحف نسب الجمع إليه، مش المقصود هو بيدوش الدجمع، هو الخليفة وأمر الخليفة بجمعه فنسب الجمع، فأنه هو الذي بنى كما تنقلوا بنى القصر الأمير الفلاني، ما بناش بيده، أمر ببنائه. إذن قال عثمان رضي الله عنه فيما روي عنه، والأثر هذا أخرجه أحمد في المسند وأبو داود في السنن والترمذي والنسائي في السنن الكبرى. يقول عثمان أشبهت معانيها معاني الأنفال، وفعلا لقرى الأنفال براء يجد بينهما تشابها. الأنفال كي تكلم الله تعالى فيها على بعض الغزوات وعلى حال المنافقين والمشركين وكذا، وبراء كذلك في نفس السياق الله تعالى كي تكلم فيها على بعض الغزوات وكذلك على حال المشركين والكفار والمنافقين والمؤمنين والجهاد والقتال وكذا، نفس المعاني التي تتضمنها سورة الأنفال تتضمنها سورة براءة. فقال هنا أشبهت معانيها معاني الأنفال وكانت تدعى القرينتين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا كيسميوا هجر الصور الأنفال براءة بالقرينتين. قال فلذلك قارنت بينهما ووضعتهما في السبع الطوال. وهذا مما يستدل به من يقول إن الترتيب بين الصور اجتهادي، لأن هذا واحد الخلاف كاين بين الترتيب بين الصور هل هو توقيفي أو اجتهادي. أكثر العلماء يقولون هو توقيفي، يقول توقيفي بمعنى أن هذا الترتيب من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو اللي كان يقول لهم لما كان ينزل القرآن ضعوا كيف ما كان يقول لهم ضعوا هذه الآية بين آية كذا وآية كذا، كان يقول ضعوا هذه السورة بين سورة كذا وسورة كذا، وعلى هذا فالترتيب واش توقيفي. وقال بعضهم لا الترتيب توفيقي أي اجتهادي، بمعنى أنه حصل من الصحابة في زمن عثمان في خلافة عثمان رضي الله عنه. ومما يحتجون به هذا الكلام قال فلذلك قارنت بينهما ووضعتهما، قارنت بينهما ووضعتها في السبع الطوال، قارنت بينهما أي بين الأنفال وبراءة، ووضعتها أي براءة في السبع الطوال، لأن السبع الطوال تنتهي ببراءة، سبع طوال البقرة وآل عمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف والأنفال، وقارن بين الأنفال وبراءة كأنهما سورة واحدة. قال وذكرتهما في السبع لأن نبغي نمشي على الترتيب ديال السبع الطوال بالصح، شكون اللي أطول، سورة يونس ولا الأنفال؟ يونس أطول من الأنفال، فإذا الترتيب ديال الطوال المناسب نقدمه يونس الأنفال. فلما قدمت الأنفال وحنا كنسميوها السبع السبع الطوال؟ لأن الأنفال براءة كأنهما سورة واحدة، بحال الأنفال براءة كشيء واحد، قرينتان أختان كأنهما سورة واحدة، لا بسملة بينهما، ما كيناش بسملة بين الأنفال براءة كأنهما سورة. ولذلك إذا بغيتي أنت تقارن بين يونس وغيرها قارن بين الأنفال براءة معا ويونس، تجدهما معا أطول من سورة يونس. قال ووضعتها في سبع طوال. وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورتان أو سورة واحدة زمن جمع المصحف، وأنتم تعلمون أن جمع المصحف وقع في زمن أبي بكر وفي زمن عمر وفي زمن عثمان، لكن الجمع الذي استقر عليه الصحابة والذي انتشر وفشى وعرف وصار عليه الأمر بعد ذلك وجرى عليه العمل هو جمع عثمان. وكان الصحابة قد اختلفوا هل هما سورة أو سورة واحدة فتركت البسملة بينهما لذلك، يعني لما اختلفوا تركت البسملة بينهما. هذا السبب الثاني، إذا رجلنا اختلف في سبب عدم كتابة البسملة بين الأنفال وبراءة. السبب الأول اللي مذكور هو وما جاء عن عثمان من كلام عثمان أنهما لما تشابهتا في المعاني قال عثمان رضي الله عنه اجتهادا منه قارنت بينهما، خاصة أنهما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانا يسميان بالقرينتين. هذا السبب الأول، القول الأول. القول الثاني أنه علاش ما تكتبتش البسملة بين الأنفال وبراء؟ قال بعضهم لأن الصحابة اختلفوا واش هما صورتان ولا صورة واحدة، فلما وقع الخلاف تركت مكتبوش البسملة بينهما لوقوع الخلاف واش هي وحدة ولا جوج. القول الثاني. القول الثالث قال علي بن أبي طالب البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان. سورة براءة نزلت بالسيف، شنو فيها في أولها كما سيأتي معنا؟ سيأتي معنا قول الله تبارك وتعالى براءة، أول شيء فيها التبرؤ من المشركين. ثم من بعد قال الله تبارك وتعالى للنبي صلى الله عليه وسلم فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين، إذا فيهاش الأمر بالقتال، هذا معنى نزلت بالسيف. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، هذا معنى نزلت بالسيف. فتحت هذه السورة بالأمر بالجهاد والقتال. قال والبسملة أمان، ملي كتقول بسم الله الرحمن الرحيم هذا فيه أمان، والأمان لا يناسبه السيف، لذلك لم تكتب البسملة في أولها. إذن قال علي، والأثر هذا رواه الحاكم في المستدرك، يقول علي البسملة أمان وبراءة نزلت بالسيف، فلذلك لم تبدأ بالأمان، لأن الأمان والسيف متضادان ضدان، الأمان ضد السيف والسيف ضد الأمان، لأن الأمان واش يدل على اش؟ يدل على الصلح، يدل على الهدنة، والقتال ضد ذلك، فهما غير متناسبين، لذلك السورة لم تفتتح بالبسملة. هذا حاصل ما تعلق بأول هذه السورة وبأسمائها وكذلك بذكر البسملة فيها وعدم ذكرها. نرجع الكلام عليه إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.